السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم، ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم، وطيب الله أوقاتكم بذكره، وتعالوا إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته. بعد أن خطونا خطوات الالتزام الأولى في رمضان، وشرح الله الصدور، ونوى الإنسان أن يعيش لله وأن يقضي عمره كله لله، كانت الخطوة الأولى صباح الخير يا قلب. صباح الخير يا قلب أن تشرق شمس العبادة على القلب. صدقوني يا أحبة، لا حياة للقلب إلا بعبادة الله جل جلاله. حين ترى إنسانا موفقا، فاعلم أن وراء التوفيق عبادة، وراء كل إنسان موفق عبادة، وراء كل إنسان سعيد عبادة، وراء كل إنسان مخزول فتور، وراء كل إنسان غير موفق تكاسل عن طاعة الله عز وجل. التوفيق في العبادة، قال الله عز وجل: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. السعادة في العبادة. الإنسان الموفق هو المحبوب الذي يوفق لأن يحبه الله عز وجل، يجد كل شيء في الدنيا يحبه، الأرض تحبه، والسماء تحبه، والخلق يحبونه. اللهم إنا نسألك أن تبسط لنا القبول في الأرض وفي السماء. وبعد هذه الخطوة الأولى جاءت الخطوة الصعبة، تخطي العوائد والعوائق وقطع العلائق. هذه الخطوة الشاقة التي هي يعني مفرق طرق في حياة الإنسان، أن يهجر العادة وأن يتخطى العوائد وأن يقطع العلائق فيمضي إلى ربه خفيفا. هنا تأتي خطوة ثالثة، وهي السعادة في البيت. من القواعد المغفول عنها في قواعد السعادة أن السعيد من سعد في بيته وإن أشقاه كل الناس، والشقي من شقي في بيته وإن أسعده كل الناس. حين يمشي الإنسان أهل المنطقة يحبونه، وكل الذين يلقاهم في الطريق يحترمونه، وزملاء العمل يقدسونه ويجلونه، وهو يعلم أنه إذا عاد إلى بيته سيعود إلى النكد، فإنه أبدا لا يحيا السعادة في أي من هذه المراحل من مراحل الحياة أو الحقب من حقب اليوم. أما من كان سعيدا في بيته فإنه وإن أشقاه الناس في كل مكان، فإنه يعلم أنه سيأوي في النهاية إلى بيت هو عش السعادة. فمن كان سعيدا في بيته ومن كانت سعيدة في بيتوتتها، لا يستطيع إنسان في الدنيا أن يشقيه أو أن يشقيها. السعادة في البيت. ونحن في الخطوات الأولى، ولم يبعد العهد برمضان بعد، وتاريخ الميلاد ميلاد القلب لم يتخطى الشهور الثلاثة. أقول خذ معك زوجتك، خذ معك زوجتك، خذي معك زوجك، لا تمشي في الطريق إلى الله وحدك. ابدأ بمن تعول، ابدأ بمن حولك، احرص على هداية هذه الأسرة والسعادة الأسرية. وستعجبون حين نتكلم عن السعادة الأسرية اليوم بمنظور إصلاح الأخلاق والمعاملات. لن أبدأ بأن أقول للزوجة انتقبي كما أعفى لحيته، لن نقول لهذا الزوج الذي هو الآن يمانعها من الالتزام، ويمانعها من ترك العمل، ويمانعها من ترك الاختلاط في العائلة، لن نقول له إلزم الصلوات الخمس في المسجد، وإلزم قيام الليل، وإلزم أخلاق الصالحين والمتدينين. لا، بل سنقول استهدوا بالله، استهدوا بالله. هذا الجحيم الأسري، هذا العذاب الأسري، هذا الضنك في أخص حلقات الحياة وأخص وحدات المجتمع الأسرة، هذا الجحيم لن تصلح معه حياة. وتحتاج أيها الملتزم الجديد إلى إصلاح البيئة قبل دعوتها، وتحتاجين أيتها المتدينة الجديدة إلى إصلاح هذه البيئة الأسرية قبل بدء الدعوة. لو سمحت ما تقول لهاش البس النقاب، شفت بقول لك إيه؟ لو سمحتي ما تقوليلوش اقفل لحيتك، لسه محتاجين لوجه الله ساعة، قوليله بعد ساعة، قول لها بعد ساعة، ادونا ساعة لله نقول فيها استهدوا بالله، استهدوا بالله. لأن المنطقة في غاية الالتهاب، المنطقة الأسرة من أول ما يفتح باب الشقة لحد ما يخرج تاني من الشغل ماشي على لهب. من أول ما يدخل البيت، لا من قبل ما يوصل، بتقول لبنتها أبوكي جاي، قالت يا نهار اسود، أبوكي جاي بدري من الشغل النهارده، قالت يا نهار اسود عشان راجع بدري ساعة. يبقى البيئة دي تنفع فيها دعوة؟ لا، لسه ما تنفعش فيها دعوة، لازم النار دي تخمد علشان ندعو إلى الله، علشان الناس دي تصلي. والله العظيم أنا دخلت بيت، أنا دخلت بيت أصلح فيه بين الناس، الراجل الأب بيسب الدين، أنا قلت لابنه من فضلك ما تقولوش ما تسبش الدين، من فضلك أنت بالذات آخر واحد في الدنيا يقول له ما تسبش الدين، كلنا هنقول له وهيقول لنا حاضر، إنما أنت لا، أنت لا، لأن أنت جرحته ألف جرح، لأن أنت عذبته، لأن أنت عاق، ما ينفعش أنت تقول له ما تسبش الدين. أنت لما تقول له ما تسبش الدين بيسب الدين، وإحنا لو قلنا له اتهجد الليل كله هيقول حاضر. عارفين بعد ما قضينا فترة أكتر من فترة طويلة جدا من سنين الالتزام، وما كانش شيخ من مشايخنا الكبار خالص اتشاف على التلفزيون، كان كل الناس بتحارب الدين، أول ما وجه الشيخ أبو إسحاق الحويني اتشاف، أول ما وجه الشيخ محمد حسان اتشاف، أول ما وجه الشيخ يعقوب اتشاف، كل الناس حبت الدين وكل الناس احترمت الملتحين. ليه؟ لأن احنا لما بدأنا التزام، بدأنا التزام ومعانا أخلاق سيئة ورواسب جاهلية، معاملات مزعجة، فبقى هو بنفس معاملاته وكمان بيقول الله يحكم، فصار الناس يعاندون هذا الدين. علشان كده أنا عايز أقول للزوج وللزوجة استهدوا بالله، وأتمنى اللي لسه ما تزوجش وبيسمعني واللي لسه ما تزوجتش وبتسمعني استهدوا بالله. أنا بقالي أسبوع أسبوعين مطحون في أكتر من 20 مشكلة زوجية وخلاف بين زوج وزوجة، وبعضهم مش زوج وزوجة ولا حاجة، ده خاطب اتقدم لواحدة، أسفر دعا أخلاق عديدة مزعجة تفسد المناخ الدعوي. علشان كده لازم نقول استهدوا بالله. واسمحوا لي النهاردة وإحنا بنمس أحوال الأسرة إن إحنا نقول أربع أخلاق بس، تعالوا ننبه على خلقين للزوجة وخلقين للزوج، نقول لهم استهدوا بالله. لأن البيوت اللي بتخرب أغلبها بتخرب بسبب الأخلاق الأربعة دي، وهي وإن كانت بتدور بين الزوج والزوجة، لكن تعالوا نركز، تعالوا نركز ونضرب المثل. والكلام في الشريعة حين يخاطب به الرجل أيضا تخاطب به المرأة في الأصل وفي الغالب، وكذلك الأوامر والنواهي اللي منهي عنها المرأة ينهى عنها الرجل في الأصل وفي الغالب. فأقول مشكلة العناد، الزوجة العنادية التي لا تطيع، ومشكلة الزوجة الكذوب الكذابة اللي بتكذب على زوجها. وبعد الفاصل إن شاء الله في النصف الثاني من الحلقة نتكلم عن الزوج البخيل، والزوج اللي بيهين مراته وبيهنها بأهلها. الأربع قضايا دول هما سبب في أغلب المشاكل الزوجية وسبب عطلة الدعوة. شوف، كان كل ما تقابلني مشكلة أقول شوف أهو لو يعرفوا هم معطلين إيه، لو يعرفوا اللي بينهم اللي بيخلقوا المشاكل الزوجية دي، او اللي بيفسدوا بين الخاطب والخاطبة، او اللي بيشعلوا مشاكل ملهاش لازمة، لو يعرفوا هم معطلين حسنات قد ايه ومعطلين مركب لو سارت هتنفع قد ايه، لو يعرفوا. محدش عارف. لو تعرف ان انت باخلاقك دي، لو تعرف ان انت باخلاقك دي معطلة دعوة قد ايه. انت عمالة تقول ان ما بيصليش ما بيصليش ما بيصليش، والله لو بطلت عناد هيصلي، لو انت مطيعة هيصلي، لو انت تبطلي كذب هيصلي. تعالوا واحدة واحدة ندخل البيت ده ونقول للزوجة دي استهدي بالله، استهدي بالله، استكل علشان البيت يمشي. انت عارفة ان الزوجة العنادية دي عيبها انها مش ذكية، عيبها انها مش ذكية، لان هي تقدر تسحر للزوج وتمشيه زي ما هي عايزة. كنت لسه الوقت ام فاضلة من النساء الكبار بتوع الزمن الجميل بتحكي لي عن زوجها الله يرحمه، وبتقول لي ان عمرها ما اتخانقت مع زوجها قدام الاولاد. يا خبر ابيض، لا قلت لها لا انت هتجننيني، قدام الاولاد ازاي؟ قولي ما تسمع لناش حس بره البيت ماشي، انما عمركم ما اتخانقت قدام الاولاد ازاي؟ كنت بتقفلوا عليكم اوضه؟ قالت لي ايوه. وكانت العلامه اللي الولاد يعرفوا بيها ان احنا متخانقين ان احنا لما كنا نتخانق اقول له يا احمد بيه، هو كان ضابط الله يرحمه، كانت لما نكون متخانقين الولاد يعرفوا، علشان ما بقيت لهش انده له اقول له يا احمد، بقيت اقول له يا احمد بيه، لما تحترمه يبقى هي كده بينهم مشكله. ده اقصى شيء يتشاف قدام الاولاد، الاحترام المبالغ فيه والود وبذل الندى والاجلال، ده حقه عليكي، ده حقه عليكي. مش ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت يا رسول الله لا اهجر الا اسمك؟ قال إني لا أعرف حين تكونين عني راضية وحين تكونين غضبة تقولين لا ورب محمد لا ورب إبراهيم. شفت الناس؟ اكسبي اربحي، أنت كأنثى تستطيعين أن تأخذي منه كل ما تريدين، وهنا بتعمل مش فاهمة وتعمل مش مستوعبة وتعمل مش مقتنعة، وانت عارفة كويس أنك تقدري تمشي البيت زي ما أنت عايزة بحسن الخلق مش بالعناد. العناد بيجيب مشاكل أكبر، العناد بيخليه يفكر في الفراق، العناد بيخليه يفكر في حل تاني. كنت لسه بصالح بين زوج وزوجة وبقول للزوج استهدى بالله، ووالديه يقولوا له تعالى نروح لها ونرضيها، هو يقول لأ ولو ردوا لعادوا، عارف انها لما ترجع هيعلى صوتها تاني وهتتبجح عليه تاني وهتناديه تاني. انا عارف ان ممكن تكوني انت احكم منه، وممكن تكون انت عارفة الصح اكتر منه، وارد وارد، ده موجود في بعض الاحوال. لكن حتى لو انت عارفة الصح ولو انت عارفة المصلحة تمشي ازاي، مطلوب منك تطوعي علشان تدخلي الجنة، هو ده تمن دخولك الجنة. قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، خلاص انتهى، القوامة بايده مش بايدك. انت اسمك ايه؟ اسمك فاطمة. بص يا حاجة، انت بلد، انت جمهورية، انت محافظة لها سلطان وامير وامام، زوجك انت جمهورية فاطمة وزوجك الملك حسين، هو ملك على الجمهورية دي، هو ملك على البلد دي، يعمل فيها اللي هو عايزه، يأمرها وينهاها في غير ما يغضب الله عز وجل كما يشاء. افهمي افهمي، ما تخربيش الدنيا، تواضعي لله. شوف المشكلة العنادية ايه؟ مشكلة العنادية انها شايفة، انها شايفة اللي محدش شايفه غيرها، وهو ده تعريف الكبر. تعريف الكبر الا ان ترى احدا من الناس فتظن انك افضل منه. سلمي لله سبحانه وتعالى، سلمي لله سبحانه وتعالى، تواضعي لله عز وجل علشان بيتك يمشي، عشان ما تدوقيش عذاب المطلقة، عشان ما تدوقيش عذاب ان انت من غير اولادك معاكي ومعاكيش زوج. تواضعي لله، اذعني لامر زوجك، اطيعيه، ما تعنديش. العناد بيجيب الخراب. شوفي مش ياما بيوت خربت بسبب زوج بيضرب زوجته؟ حصل حصل. لكن كم مرة سمعنا عن بيت خرب لان زوج ضرب زوجته؟ وكم مره سمعنا عن ان بيت خرب بسبب ان الزوجه عناديه وما بتسمعش الكلام؟ العناد من اعظم المشاكل الاسريه، والعناد من اعظم الاسباب لخراب البيوت. العناديه بتدمر المعروف. قال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. المعروف اللي هو حقك عليه انت بتدمريه بالعناد. هو لازم تبقى ايده عليا، لازم لما يديك تبقي متواضعة له. امني ان هو سيدك وتاج راسك وقرة عينك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإنهن عوان عندكم، انت معينة له على طاعة الله. ومن عجائب المسائل الفقهية اللي ممكن تطرح في هذا الزمان انه يتقال وهو مطلوب من الزوجة، انها ايه الدليل ان مطلوب من الزوجة انها تخدم زوجها؟ ايه ده؟ طبعا كل الطيبين والطيبات اللي بيسمعوني النهاردة مش محتاجين يسمعوا الكلام ده، انا متأكد ان انتم مش محتاجين تسمعوا الكلام ده، لكن خلينا نقول علشان مسألة تبقى محسومة. لما فاطمة رضي الله عنها وارضاها شكت الى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الخدمة، هي وعلي رضي الله عنه، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على علي، كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد، قضى نبينا عليه الصلاة والسلام أن على فاطمة الخدمة الباطنة التي داخل البيت، وعلى علي الخدمة الظاهرة التي خارج البيت. فالراجل عليه الخدمة بره البيت للزوجة، والست عليها الخدمة جوه البيت، دي مش محتاجة كلام. ولما الراجل يعرف حدوده وواجباته والست تعرف حدودها وواجباتها هتمشي الأسرة. أزعيني وأطيعي وتواضعي لله سبحانه وتعالى. المرأة العنادية غفلت، غفلت عن الأفضل. عارفين لما بنتكلم على صفات الزوجة وصفات فارس الأحلام، لما بنتكلم على الصفات المفروض تدور عليها في زوجتك أو الصفات المفروض تدور عليها في زوجة أو زوج، يا ما جربنا نقول صفات ويا ما جربنا نقول وصفات للحلول المشاكل الزوجية، وكل الوصفات دي كوم، والمخرج والفرج بيجي من باب تاني خالص. يا ما حاولنا نتفنن في هداية ناس وهداهم الله من أبواب أخرى، يا ما حاولنا نصلح بين زوجين وأصلحهم الله من باب آخر. المشاكل الزوجية ما بتتحلش بالورق وقلم، ما بتمشيش على نظريات. كتير من اللي تخصصوا في حل المشاكل الزوجية موهومين، موهومين، لأن الفرج بيد الله ولأن المخرج بيد الله. في أخ فاضل جزرني هو وأخت علشان كان بينهم شقاق رهيب، خلاص على شفا هلكة بقى، كانوا بالفعل طلقوا بس كانوا لسه في فترة العدة. قلت لهم تعالوا زوروني، وكتبت الراجل ورقة قلت له ها بتشتكي منها في ايه، 1 2 3 4، وقلت للأخت بتشتكي منه في ايه، 1 2 3 4، وقعدت أصالح بينهم ما أمكن. وبعدين مشيت الراجل وندهت لزوجتي قلت لها تشهدي قدام الست دي لوجه الله، شوفي بتقول ايه، بتقول ان البيت هيخرب بسبب 1 2 3 4 وكتبت الورقة دي، شوفي بتشتكي منه انه بيعمل ايه وبتشتكي منه انه بيعمل ايه وبتشتكي منه بيعمل ايه، تشهدي لها ان زوجك بيعمل فيك كل ده وانت سعيده بحمد الله. شيء يضحك، شيء يضحك اللي بيتخرب بسببه البيوت في هذا الزمان، يضحك يضحك ويبكي ان في بيوت بتخرب بسبب منامات، في بيوت بتخرب بسبب اوهام. لا، اتقوا الله، اتقوا الله وما تخربوش البيوت، اتقوا الله وخليكوا حارصين على العمار مش على الخراب. لما نقول ان الزوجه العناديه دي غفلت عن الأفضل، أيوة الأفضل هو زوجك، الأفضل هو رضاه، الأفضل هو اللي يرضيه، الأفضل أنك تنطقي تقولي حاضر، لا تقولي حاضر يا سيدي، انطقي قولي له حاضر، قولي لبيك، قولي اللي تؤمر بيه، هتبقي أنت اللي سعيدة. أنت قوتك في ضعفك، أنت قوتك في أنك تفتقري، أنت قوتك في الرفق والرحمة واللين، ده مش ذل، أنت عزيزة، أنت عزيزة طول ما أنت في ظله. ده مش إهانة، دي كرامتك وعزك في الإسلام، إن أنت لما هتعملي كده اللي هتقول حاضر مش هتوهان، مش هتوهان ولا حيهنها، هتسحري له، هتقولي له حاضر هيعمل إيه؟ هتقولي له تؤمر بيه هيعمل إيه؟ مادام في غير معصية الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئتي. مش مطلوب من حضرتك تبقي معاكي 10 إجازات وجوزك مش راضي عنك، مش مطلوب من حضرتك تتخصصي في الفنون دي كلها وزوجك مش راضي عنك، لا مطلوب منك تراضي زوجك وتكوني إنسانة مطيعة بتقول حاضر، بتقول اللي تؤمر به، بتقول لبيك. هي دي السعادة، هي دي السعادة الزوجية. لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت له زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، إنما هو دخيل عندك يوشك أن يأتي إلينا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولما نقول ما تعنديش، ولما نقول أطيعيه، مش بنقول اكذبي. شوف هننقل على النقطة التانية اهي. لما نقول أطيعيه ما بنقولش اكذبي، ما بنقولش قولي حاضر ولما يمشي اعملي اللي انت عايزاه. انا موافق، انا موافق ان اللي قالت حاضر، انا موافق ان اللي بتكذب ممكن يكون سبب كذبها انه بيضرب، ممكن يكون سبب كذبها انه بيأذي، ممكن يكون سبب كذبها اي شيء. لا، ما تكذبيش لوجه الله، ما تكذبيش، ما تكذبيش، قولي الصدق. مش حتى لو هتطلقي، حتى لو روحك هتطلع. أنا لسه كنت بتأمل في خطبة اسمها الفراسة، قول الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب. أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يا نهار أبيض، دي حتموت، دي حتترجم، يدرأ عنها العذاب لو حلفت. أيوة، إزاي؟ مش بيقولوا قالوا الحرام يحلف؟ لا، ما أنت ما تعرفش المسلم. المسلم لما يتقال له حلف ما يكذبش، حتى لو كان الصدق هيدخله النار، حتى لو كان الصدق هتطلع بيه روحه. علشان كده أنا أتمنى أن كل الأمهات تحفظ ابنها الكلمة دي، قولي لابنك الكلمة دي كل ما يكذب، ما تكذبش ولو السكين على رقبتك، ما تكذبش لو خرجت روحك، خليك صادق، إنما يكذب الذي يكذب من مهانة نفسه. قصة اللي نسيت أحكيها المرة اللي فاتت بتاعت اللبان اللي اشتغلت عنه وأنا في ثانوي. رحت اشتغل عند لبان وفرحت بقى ان انا يعني هشرب المسلمين اللبن واصب ازود المكيال، يعني حاسس بفرحه في تعامل مع الناس، وازود في المكيال، ازود للناس واكرمهم وفرحان. والراجل صاحب الشغل قال لي هيس اعمل اللي انت عايزه، بس كان في حاجه غريبه، كان كل ما يجي اللبن الجديد يدخل الراجل اللبان معمل اللبن جوه ومعاه العامل اللي أقدم مني وأنا واقف أبيع للناس. فمرة جه واحد زبون قال لي لا أنا مش عايز من اللبن ده، لو سمحت يديني من اللبن اللي جوه. قلت له نعم، احنا عندنا جوه، يعني ايه اللبن اللي جوه؟ قال لي لا أنا بشربش من اللبن ده، أنا بيدوني من اللي جوه. قعدت مع الراجل اللبان وقلت له ايه يا عم الحاج ده، ايه موضوع اللبن اللي جوه ده؟ قال لا مفيش حاجه، ما تظنش فينا حاجه، ما تعملش حاجه. قلت له بص انا هتوكل على الله امشي، بس انا هقول لك حاجه، بعد ما كنت انت بتمشي كل مره وتقفل على نفسك انت والولد العامل ده، كان بيدخل العامل تاني لوحده ويقفل على نفسه. انت اللي علمته الغش، وكان بعد ما يمشي بيغشك انت زي ما بتغش الناس. الصدق من جاء، ما تكذبيش علشان تعدي، ما تكذبيش، إنما يكذب الذي يكذب من مهانة نفسه. اوعي تكذبي عشان تبقي عزيزة. أنا عايز أقول إن الحياة الزوجية محتاجة إن احنا نقول للزوجين استهدوا بالله، استهدوا بالله. وهقول لكم سر بعد الفاصل للي إزاي تفشكلي زواج زوجك التانية، إذا حاول يتزوج تاني إزاي تمنعي زوجك من الزواج تاني في 30 ثانية بعد فاصل قصير، وننصح الزوج بقى في قضية الإهانة وفي قضية البخل. أسأل الله عز وجل أن يؤلف ذات بين المسلمين وأن يحسن أخلاقنا. ألقاكم بعد فاصل قصير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. أسأل الله عز وجل أن يؤلف ذات بين المسلمين وأن يصلح أحوال المسلمين. قلنا استهدوا بالله، قلنا استهدوا بالله، بلاش النار اللي في البيت دي علشان نعرف ندعو إلى الله، عشان نعرف نقول يلا نصلي ركعتين جماعة البيت كله. مش هنعرف نصلي ركعتين جماعة كلنا طول ما الجحيم دي بينا. نفسي أقول لكل راجل رفقا بالقوارير، عارفين في الثلاث أربع خمس ست عشرين مشكلة الزوجية اللي عشتهم في الكام أسبوع الأخرانين دول، أكتر حاجة واجعتني إنه يكون الزوج محترم ومؤدب ونسمة، نسمة نسمة، كل أهل المسجد يحترموه ويحبوه، وكل زملاء العمل شايفين الراجل ده نسمة، نسمة يا ناس، وهو في البيت جبار جبار. انتوا عارفين العراك الأسري، العراك الدنيا منقسمة ازاي؟ انا مرة كنت في عقد بقول للناس نصائح للزوج والزوجة، لو سمحتم ما تدخلوش بينكم خلافات سياسية، ما تدخلوش السياسة في البيت، خلوا الزوج يحب الزوجة والزوجة تحب الزوج، ما تدخلوش الجحيم دي في البيت. انا اعرف بيت واحد مسك مراته وركنها في حيطة ويضرب فيها ويقول يقولي فلان عمي في العراق السياسي اللي هم فيه ده. ايه ده؟ ايه ده؟ هو احنا هنعمل هنموت بعض؟ الزوج والزوجة يتخاصموا الخصام ده ويضربوا بعض وزنيها في حيطة ويضربها علشان تقول كلمة في السياسة؟ ازاي؟ طب دي تبقى عيشة؟ ما ينفعش، ما تطوروش الحياة عشان ما توصلوش لكده. وعايز اقول للزوج احترمها، احترمها. والإنسان حين يتعامل مع الله يجد نفسه كريما على خلق الله، ما استوفى كريم حقه قط. قال الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. اللي حيبذل الندى ويحترم زوجه انت، هي زوجك دي نفسك. قال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. احنا جربنا كتير نحكي وصفات السعادة الزوجية، والله متلخصة في الآية من أنفسكم لتسكنوا، من أنفسكم، كل ترضى لنفسك ترضاه لها، كل ترضى لنفسك، حتى لو حضرتك صاحب فضل عليها، حتى لو حضرتك صاحب فضل على أهلها، حتى لو أنت تغاضيت على عيوب أهلها، حتى لو أنت أنقذتها، حتى لو أنت نجتها، لازم يفضل أبوها عمك، ولازم يفضل إخواتها إخواتك، ولازم تفضل أمها أمك، لازم لازم، علشان تبقى حياة وعشان تبقى عيشة. وعايز أقول الزوجة اللي سمعاني دلوقتي وانا بقول الكلام ده، لو هي راضيه من زوجها بعض الجرح ما بقاش استفزتك انا دلوقتي، ما بقاش انا ببين لك دلوقتي لا اغضبي لابوك وامك، لا، زي ما انت مستكينه ورفيقه ومؤدبه وحنونه وكريمه الخلق ومتواضعه، وحسبك الله ربنا سبحانه وتعالى، وابوك وامك ربنا سبحانه وتعالى بيكتب في صحائفهم كل كلمه وحشه كتبت في حقهم. فمش عايزين نقول استهدوا بالله، استهدوا بالله واحترمها واكرمها. لما اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضرب النساء الاول، سيدنا النبي قال لا تضربوا اماء الله، ولكن لما النساء عرفوا ان الموضوع لا تضربوا اماء الله زائرن على ازواجهن. فلما جاء الناس ويشكون لرسول الله عليه الصلاه والسلام هذه الشكوى أن النساء زائرنا، قال أذن عليه الصلاة والسلام في ضرب النساء. فأطاف أناس ببيت النبي عليه الصلاة والسلام كثير، نساء كثير، فجمع نبينا عليه الصلاة والسلام أهل المدينة وقال لقد أطاف بأهل بيت محمد نساء كثير كلهن يشكين أزواجهن ولا تجدون أولئك خياركم. لا، مش كويس اللي بيضرب مراته. والضرب ده حين جعله الله في آخر مقومات الحياة الزوجية وإنقاذ الزوجة، لازم تبقى أب، لازم تبقى أب، لازم تبقى بتصلح مش بتنتقم، مش بتاخد حقك، لا، انت عايزها هي تبقى أسعد زوجة في الدنيا فبتستعدلها. فعايز اقول اللي للمصمم على اهانة زوجته، مش كده مش كده، دي انت قدام ضلع اعوج، واعوج ما في الضلع اعلاه، مخها دماغها. ما ينفعش وانت بتتعامل معاها تقول ما يعجبنيش الحي المايل، هيفضل فيه ميل، هتفضل فيه ميل. عارف زوايا العربية لما تبقى فيها مشكلة مش هتتحل بظبط الزوايا؟ يبقى القائد بقى يمسك عجلة القيادة ويسوق كويس حتى لو الزوايا مش مظبوطة، الزوايا مش مظبوطة بتاعت الركوبة اللي انت راكبها زوجتك. فعلشان كده واجب عليك انت كقائد تتحكم في القيادة وتسوقها وهي معوجة، هتستعدل ما أمكنك، لكن هيفضل فيها عوج. ولما تبقى متواضع وحليم انت هتخلق فيها الرفق واللين. وكتير بيحكوا قصة سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، لما راح للزوجة، لما راح لواحد يشتكي له ان زوجته بتزعق له، فوجد زوجة سيدنا عمر بتزعق له. مش كده الحياة في البيت، مش بالشوكة والسكينة. الاحترام يبدأ بيك انت، ان انت تحترمها لان انت القائد، والامور تمشي والامور تتعدل. لكن لو كل شيء ضرب وإهانة وسب وسب والدين وسب اخواتها ومعايرتها بأصلها وفصلها، وانها كانت فقيرة وانها ما كانش عندها او انها ما كانتش متدينة، وانت اللي ربنا هداك وأعانك على هدايتها، لا مش هتبقى عايشة. عايز اقول للزوجة برضو، بمناسبة ان احنا بنتكلم عن الاحترام، الراجل ده هو جنتك ونارك، هو جنتك ونارك، وانت اللي بتجبريه على احترامك، وانت اللي بتخلقي ده. قولي لي لو قلت له حاضر هيعمل فيك ايه؟ لو قطعتيه هيعمل فيك ايه؟ هو ممكن يؤمر بايه؟ اي حاجة يؤمر بيها ما دام مش حرام يطاع فيها، يطاع والامور تمشي. زي ما كنا بنقول قبل الفاصل، دلوقتي بقول لك ابذلي الندى وابذلي له الاحترام والاجلال. لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. ده انت كان حيأمرك سيدنا النبي انك تسجدي له، كنت هتسجدي له يا شيخ، مش قادرة تقولي له حاضر علشان الامور تعدي؟ يبقى اي شيء يعمله. انت عارفه في حديث ضعيف، لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، المفروض ان هو يكون رجل ومقدر، ما حدش يتدخل بينهم. علشان كده من مفسدات الحياة الأسرية، ومش هيستهدوا بالله إلا لو قل المتدخلين. حتى في الخطوبة، الخاطب والخاطبة، لو الأمور على الأب والأم، لو الأمور على الأب والخاطب وأخت ولا أختين، غير لما تبقى الأخوال والأعمام والجيران والأصدقاء كل واحد يقول رأيه، تبوظ الدنيا ومش هتتم جوازها، ولو تمت تخرب بعد الزواج. كفاية كفاية تدخل في الحياة الأسرية. عايز أقول مش مبرر، مفيش مبرر في الدنيا يخليك تكره زوجك أو تحتقريه، حتى لو خايفة أنه يتجوز تاني. لسه كنت بقول لك عايزة تعرفي تعملي إيه عشان جوزك ما يتجوزش تاني، أقول لك تعملي إيه؟ اصلحي اللي بينك وبين ربنا، عاملي ربنا سبحانه وتعالى واتقيه، عمري محرابك بذكر الله سبحانه وتعالى. انا مش بقول لك دلوقتي كلام غريب، اوعى تفتكري ان الكلام ده نافله من القول، اوعى تفتكري ان انا ما حلتهالكيش كده ولسه ما قلتش حاجه، لا انا قلت لك الحل. عمري اللي بينك وبين ربنا، هتعيشي اسعد انسانه في الدنيا، هتعيشي اسعد انسانه في الدنيا حتى لو زوجك تزوج عليك. والكلام ده زي ما قلت لكم قبل كده ليست عندنا خلطه سريه، اللي يصلح بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيحييه حياة طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. كان لسه في أخ راح يعمل رؤية شرعية، بس راح يعمل رؤية شرعية عشان يتجوز جوازة تانية، عربيته كانت هتولع ولا ولعت وما حصلش نصيب، ورجع داخل البيت بيسحب، يفتح باب الشقة داخل وعارف إن الأسرة كلها متجمعة في الصالون ولا في الأوضة اللي فيها، هو في تكييف واحد في الشقة، فالأسرة كلها مجمعة في الأوضة دي، بيفتح وهو راجع من رؤية شرعية لقاهم كلهم قاعدين له. بسم الله الرحمن الرحيم. وزوجته واقفة له، خير؟ إيه اللي حصل؟ سين وجيم وسين وجيم، وأنت عملت إيه وشفتها إزاي وعملت إيه؟ وحكاية ورواية، كل ده جبتيه منين؟ لسه صاحية من منام وشفت منام دلوقتي إن أنت في رؤية شرعية. أنا أرجو إن الكلام ده طبعًا ما مش كل واحدة تشوف منام بقى تقول لزوجها انت عايز تتجوز تاني، ولا كل واحد عربيته لا سمح الله تعطل يتقال له انت كنت ناوي تتجوز تاني، وارجو ان زوجتي الفاضله ما تربطش بين القصه دي وبين المنام اللي شافته قريب والدخانه البسيطه اللي كانت في عربيتي. اقصد اقول اصلحي اللي بينك وبين ربنا، امليكي دعاء قولي، بس ارجو برضو ان الورقه دي ما تتوزعش ويقال ما يقال اذا خافت المراه ان يتزوج زوجها عليها. نسال الله عز وجل ان يزوج المسلمين عزابا وغير عزاب، وان يعمر بين المسلمين، وان يؤلف ذات بينهم. تقولي ايه؟ قولي اللهم اجعلني ملء سمعه وبصره، اللهم اجعلني شغاف قلبه، اللهم قر عينه بي عن نساء العالمين. خليكي مع ربنا مش مع الخناق، بلاش معارك، بلاش حرب، استهدوا بالله علشان نعرف ندعو الى الله. اخيرا البخل، البخل والعياذ بالله. قال النبي عليه الصلاه والسلام صلاح اول هذه الامه بالزهاده واليقين، وهلاك اخرها بالبخل والامل. البخل، البخل. قال النبي عليه الصلاه والسلام واي داء ادوى من البخل، بلوى، مصيبه كبيره البخل. علشان كده مش هيفلح البخيل، بيحوش وفي الاخر بيصرفهم ضد رغباته، بيحوش وبعدين يبتلى بمصيبه، صح؟ ليه؟ عشان الملائكه كل يوم بتدعي على البخيل، كل يوم تصحى الملائكه، تصبح فيه انت الملائكه تقول اللهم اعطي منفقا خلفا، اللهم اعطي ممسكا تلفا. عشان كده كل يقول تحوشت العمر راحت، ما هو انت ما كانش المفروض تقضي عمرك كله بتحوش، تحوشت العمر بتروح. لا، انفق في سبيل الله، انفق وادخر، انفق وتصدق وادخر، انفق واهدي وتصدق وادخر، لكن هتقضي كل شيء ادخار، كل شيء. اصل دي مش فلوسي، بص كلمه البخيل يقول ايه، دي مش فلوسي دي فلوس الاولاد، دي مش فلوسي دي فلوس الجوازه، دي مش فلوسي دي فلوس، لا دي فلوسك، دي ذمتك، انفق منها علشان ربنا يبارك فيها وتنال ما تريد. كفايه بخل، البخل بيدمر الحياه الزوجيه وبيخلي الزوجه تكره زوجها وبتنفر منه. وبيشوف يقولوا ايه، الكريم يحب عدوه لقاءه. شوف لما نكون في بلد من البلاد ونقول مثلا الشيخ محمد حسان جاي، كل الناس لازم تحضر حتى اللي ما بيحبوهوش، لو في حد ما بيحبوش يبقى اول واحد عايز يحضر. ليه؟ ليه حريص على الحضور كده مع ان احنا عارفين ان انت مش بتحبه؟ عشان متعشم، هياخد خير. هو سواء بحبك او ما بحبكش، انت ككريم هطلع منك بحاجه. والبخيل يكره ولده لقاءه. اكتر انسان بيكره البخيل ابنه. شوف بقى، ابنك يتمنى انك تموت عشان ياخد عربيتك، ويتمنى انك تموت عشان يتمتع بفلوسك. كفايه بخل. البخل ده انت بتجمع كره، بتجمع بغض، بتجمع شحناء. وعايز اقول في البخل، بخل العواطف والظن بالمشاعر. من الاخطاء الشائعه في موضوع البخل ان يقال لا لا لا البخل ده ملوش دواء، اصل البخيل هيفضل بخيل. لا، ومليون لا. الرسول قال او شح مطاع، يبقى في ناس مش هتطوع الشح، صح؟ الرسول رب العزه سبحانه وتعالى قال والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق معلوم للسائل والمحروم. ما يتقالش ان البخيل ده يعني اللي هو بيبخل على نفسه، لكن ما دام هو مش حارم نفسه من حاجه وبيبخل على الناس يبقى مش بخيل. لا، ده هو ده ابو البخل، مش بخيل، ده هو ده ابو البخل، اللي بيمتع نفسه وبيحرم الناس. اللي بيمتع نفسه وبيحرم الناس ده هو ده ابو البخل، لان رب العزه سبحانه وتعالى قال والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. عايز اقول ان البخيل ده مسكين، لانه عمر حياته بحاجه ضد مراد الله سبحانه وتعالى. موهوم ان هو كده هيبقى سعيد. قال ابن القيم عليه رحمه الله فكرت فيما يسعى فيه العقلاء، فرايت سعيهم كله في مطلوب واحد وان اختلفت طرقهم في تحصيله. رأيت جميعهم إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم، فهذا بالأكل، وهذا بالشراب، وهذا بالتجارة والكسب، وهذا بالنكاح، وهذا بسماع الغناء والأصوات المطربة، وهذا باللهو واللعب. فقلت هذا المطلوب مطلوب العقلاء السعادة، ولكن الطرق كلها غير موصلة إليه، بل لعل أكثرها إنما يوصل إلى ضده، ولم أرى في جميع هذه الطرق طريقا موصلة إليه إلا الإقبال على الله. يا جماعة، السعادة مع ربنا سبحانه وتعالى. قال ابن القيم عليه رحمة الله